شوف نادي ما مورا في دائرة سمى ونجم بالوداد يجو إيرين ونحرب وجو الفساد في دائرة سمى ونجم بالوداد يجو إيرين ونحرب وجو الفساد كوراج والنفس السيدة وطرقنا ما في أرجو تظلام نعطيك الفينا يو ماشي في الفيسبوك وين صامن طالتا يحلي اللي فهم البارون وطراسي اللي فيتا ماشي سوا حكيتك في الفراش عندك ميسيون دير فوندي وخرج العراش عيش لبوبو خلي حكيتك في الفراش عندك ميسيون دير فوندي وخرج العراش صغري في دمي العطية خلي بصمة في كل السطار ريزنتي يا للأبد يا صعيب تشكل ويداني ويجري في دمك هذا اللون أمور لا شي عادي ولا العدو واقع المنون ما يهمنا رباح لا شعر على فلوس الكون يا حنا يا سلاح نحاربوا اللي نويقادي اللعبة بين حسو موتو عالحمرا والتون اللي لبسو موتو عالحمرا والتون اللي